يعرف شابه الشرعية، لكن عند التركيز فيها يعلم أنها ليست شرعية، لأنه وإن شابهت في الظاهر لكن عند التفكير يعلم أنها مضادة لها من أوجه متعددة، من ارتفاع كيفيات وهيئات معينة دون إذن من الشارع لذلك. وأعظم وجه خالفت فيه الشرع كونها لا أصل لها في الدين، لم تشرع وكفى بالله شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد عباد الله، إن من جملة البدع ما يحدثه الناس من عبادات يتقربون بها إلى الله في أزمنة مخصوصة لم يشرح الله في كتابه ولا دلت عليها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن جهل الناس بالسنة وتعلقهم بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ووجود بعض القدوات الغير الصالحة من علماء سوء ودعاة مضلين يفعلون مثل هذه البدع ويفتون الناس بجوازها. انتشر مثل هذه البدع، ومنها بدعة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وأول من أحدث هذه البدعة الملك المظفر أبو سعيد ملك إرمل في آخر القرن الثالث أو أول القرن السابع، قاله ابن كثير وغيره. وقال أبو شامة وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر ابن محمد الملا أحد الصالحين المشهورين، وبه اقتدى في ذلك صاحب إرمل وغيره. والصحيح عباد الله أن أول من أحدث هذه البدعة هم الباطنيون العبيديون من الباطنيين، وقد انتشرت هذه البدعة وكثر رواجها وضربت أقنابها في أقطار كثيرة من العالم الإسلامي واستحكمت في قلوب كثير من الناس وعادت عندهم من المعروف، بل وصل الأمر ببعضهم أن يخصص هذا الشهر لشد الرحال إلى مكة والمدينة قربا من مواطن المصطفى بزعمهم، وهذا عمل لا برهان له وتخصيص لا دليل عليه. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وللأسف الشديد فقد دابت كثير من وسائل إعلام بعض الدول الإسلامية على إبراز هذه البدعة كل سنة والاستعداد لها ونقلها عبر القنوات المرئية والمسموعة. والله المستعان، عباد الله، إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من